للعالمين وعزهم يا غاية الآمال، يا غاية الآمال يا مجلي الصدى. وتبشرت بالحمل آمنة الرضا، وعلت مقاما فاخرا وممجدا. وتبشرت بالحمل آمنة، الله أكبر، وعلت مقاما فاخرا وممجدا. والطير سبح آمنا مستبشرا، والطير سبح مستبشرا بقدوم ذاتك، بقدوم ذاتك يا حبيب وغرادا. الله أكبر. هذا جمال الكون، هذا جمال الكون، هذا بدره، هذا الذي منه الوجود تجدد. هذا جمال الكون، هذا جمال الكون، هذا جمال الكون، هذا بدره، هذا الذي منه الوجود تجدد. الله أكبر. لما حليمة حققت أنواره قد أشرقت، فرحت وقامت عانقت. خير الأنام نبينا لما حليمة حققت أنواره قد أشرقت، فرحت وقامت عانقت. خير الأنام نبينا وتقول قد زال العنا عنا وقد جاء الهنا، وتقول قد زال العنا عنا وقد جاء الهنا. يا فوزنا يا سعدنا يا فوزنا يا سعدنا بمحمد.